إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا تزال هذه الصورة الكريمة التي شرعنا في تفسيرها وبيان معانيها فيما مضى من هذه الحصص في دروس التفسير، هذه الصورة هي سورة الطور، سورة الطور المكية التي عالجت جوانب كثيرة مما له صلة بهذه العقيدة، العقيدة الإسلامية، وما يجب الإيمان به من أمور الإيمان والإسلام. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الله سبحانه وتعالى لما يحصل لأهل النعيم ولأهل الجحيم، ما يحصل لأهل النعيم من الإكرام والإنعام ودخول الجنات، حيث يجدون فيها ما لم يخطر لهم ببال، ويجد فيها ما حدث به ووعد به حقا من الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومن ما وعدهم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى مما يحدث لأهل الجحيم من الامتهان والعذاب والتوبيخ والتقريع، كل ذلك جزاء بما كانوا يعملون وبما قدموا لأنفسهم وهم في هذه الحياة الدنيا. ولما كانت هذه الصورة، هذا واحد ولما كانت هذه الصورة في موضوع الإيمان، ولا يخفى عليكم أن هذه الصورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة، وهي المرحلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يواجه صعابا ويلقى معاندة وإصرارا من كفار قريش في تكذيبهم برسالته وعدم التصديق بما جاء به من الوحي ومن الحق من ربه. وقريش لما كانت مصرة ومعاندة و رفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه منها، النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فهو بعث إلى قومه وبعث إلى الناس أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي من أنبياء الله عز وجل ورسول من رسول الله عز وجل، وهو رسول من العرب، رسول من العرب، والعرب الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيهم أنبياء كثيرين، بل الأنبياء من العرب لا يجوزون الأربعة، لا يجوزون الأربعة: شعيب وهود وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الأنبياء والرسل فمن غير العرب، وأكثر الأنبياء والرسل هم من بني إسرائيل، هم من بني إسرائيل أكثر الأنبياء والرسل، ولكن لم يذعن لهذه الرسالة المحمدية التي هي خاتم الرسالات، والنبي جاء صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين العظيم إلى قومه، لكن ما أمن معه في أول دعوته إلا القليل، إلا النفر اليسير من الناس يعدون على الأصابع، وظل صلوات الله وسلامه عليه طيلة هذه المدة التي قضاها في مكة وهي تقارب 13 سنة، ومع ذلك والقرآن ينزل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا الوحي ويبلغه للناس. ولا يخفى عليكم أن المبلغ لرسالة الله عز وجل يجد نوعا من الاستجابة ونوعا من الإعراض. الاستجابة تكون ممن آمن به، والذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أي في المرحلة المكية عدد قليل، وأما الذين عرفوا بالإعراض والتكذيب والاستهزاء والسخرية فهم السواد الأعظم من قريش ومن غيرها من القبائل التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية أو تفيد إليها في مواسم الحج. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أتاه الله سبحانه وتعالى من قوة إيمان وصبر وجلد وقوة يقين في نصر الله عز وجل وتأييده وثقته بوعد الله عز وجل أنه سوف ينصر الرسل كما قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه الثقة بوعد الله عز وجل جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في دعوته. ولكن لما رأى قومه هذه الاستمرارية وهذا الصمود وهذا الإصرار على المضي في سبيل تبليغ ونشر دعوة الحق، أراد هؤلاء الكفار أن يجعلوا حاجزا وأن يجعلوا جدارا وأن يجعلوا مانعا يمنع بقية الناس ويمنع من يأتي إلى شبه الجزيرة العربية عندما يسمع بخبر هذا النبي. فأرادوا أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حصار، ولكن مع ذلك لم ينفعهم هذا الحصار وهذا التضييق. ولهذا كان من الوسائل التي اخترعها أعداء الله كفار قريش ومن كان على ملتهم ومن كان في طريقتهم، وهذه الطريقة لا تزال إلى يوم الناس هذا، إذا لم يتمكن من صد الدعوة بالقوة وبالسلاح وبجعل أو بناء الجدار العازل كما يسمونه لكي يحول بينه وبين الناس في التبليغ والدعوة وإيصال كلمة الحق حتى تتنور بها القلوب وتذعن لها القلوب، أخذوا ينسجون ويختلقون ويتفننون في صياغة الأوصاف والأسماء والألقاب التي من شأنها تجعل الناس يشككون في رسالة هذا النبي، وذلك بخلق أو بصنع هذه الاتهامات أو هذه الافتراءات في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطرة يصفونه بوصف وطرة يصفونه بوصف آخر وطرة يجمعون له هذه الصفات التي إن سمعها الإنسان لا يتردد في أن يترك هذا النبي ولا يستمع إليه ولا يعبأ بما يدعو إليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر في كثير من آيات القرآن ما يحصل لهؤلاء الكفار من الاجتماع على الباطل ومحاولة صد الناس عن سماع دعوة هذا الرسول كما فعلوا في القرآن الكريم، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ للناس شيئا من آية القرآن الكريم لغط هؤلاء الكفار، يعني تكلموا بصوت مرتفع حتى يشوشوا على الأسماع ويشوشوا على الأذهان حتى لا تسمع لكلام هذا الرسول، لأنها إذا سمعته لشك أنها تتأثر إذا كانت تسمع إليه بقلب يقظ وبعقل واعي. فكانوا يمنعون، يمنعون الناس ولا سيما الضعفاء منهم أن يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعني قبل أن يصد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ينسجون هذه الاتهامات، يلصقونها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى الله عز وجل عنهم في غير ما موضع من القرآن. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقول، يعني بالافتراء والكذب على الله. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشعر. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكهانة. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلمه بشر. كل هذا قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ وبألوان من التعبير، محاولة منهم على أن يترك الناس دعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى حكى ما صدر عنهم، ولا سيما في هذه الآيات حيث قال الله عز وجل: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين إلى آخر الآيات. فالله عز وجل يقول في هذه الآيات مخاطب نبيه الكريم: وذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فالله عز وجل يقول آمنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالتذكير، والتذكير هو نوع من البلاغ والتعليم، وفيه الإنذار وفيه التبشير. وذكر هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبين هنا من هذا المذكر، ولا شك أنه يذكر جميع الناس، يذكر كفار قريش الذين جاء إليهم وكذبوا دعوته، وكذلك يذكر غيره. وبعض أهل العلم من أهل التفسير قال هذا التذكير وهذا التبليغ يكون لعامة الخلق الذين جاءت إليهم الرسالات وهم الجن والإنس. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: وذكر، يعني لا تلتفت لما قد يقوله هؤلاء الذين كذبوا والذين أعرضوا والذين عاندوا، لا تلتفت إلى ما يقولون. ومثل هذه الآية في الحقيقة لابد أن ينظر إليها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. كل داعي إلى الله عز وجل لابد أن ينظر إلى مثل هذه الآيات، لأن البعض لما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يقوم بواجب التبليغ والتذكير يعظ الناس، يقول أنا وجدت إعراضا، وجدت عنادا، وجدت الناس يسخرون مني، وجدت الناس لا يسمعون إلي. وهو لما يقرأ هذه الآيات التي نزلت في على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن أمر الدعوة هو أمر صعب. ولهذا لا يمكن لإنسان أن يدعي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهو لا يستطيع أن يصبر على أدنى شيء يقال في حقه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي المنصور المكفي، وهو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، طاعة الله عز وجل وامتثالا لأمر الله عز وجل ووثوقا بوعد الله ونصره، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل عليه مثل هذه الآيات حتى يثبت وحتى يصبر وحتى يمضي قدما في دعوته، لا ينظر إلى ما يقوله الناس، لأن سبيل المعلم والموقف أنه يبلغ الناس ولا يهمه بعد ذلك هل استجاب الناس له أم لم يستجيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرهب، يعني جماعة من القوم، ويأتي النبي وليس معه إلا الرجل، ويأتي النبي وليس ومعه رجل واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي بأكماله بإيمانه وبجهاده وبدعوته وبوقته الذي سخره في دعوة الله عز وجل يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يستجب له أحد، لكن هل يقال له أنت ما دمت يعني قد فشلت في جلب الأنصار والأتباع والمؤمنين إذن تؤخر عن دخول الجنة؟ هذا ما ورد أبدا في النصوص، بل يأتي النبي وهو نبي مكرم مع الصديقين والنبيين ومن رضي الله تعالى عنهم في الفردوس الأعلى، فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبهم على النتائج. ولهذا انظر هنا، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه وذكر، عظ وعلم وبلغ، ولا تلتفت إلى ما يقوله أهل البلتان والفجور، فما أنت بنعمة ربك بكاهن، أي لست يا محمد بإنعام الله عز وجل الذي أنزل عليك هذا الذكر وأنزل عليك هذا القرآن وبعثك بهذه الرسالة العظيمة التي هي خاتمة الرسالات وخاتمة النبوات، لست بإنعام ربك الذي نزل عليك القرآن بكاهن، لست كما يقول هؤلاء الأفكون الكاذبون المكذبون يقولون بأنك كاهن. الكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات التي تكون في المستقبل، التي تكون في المستقبل، وهو يعني أن الكهنة كيف كانت حاصلة في الجاهلية، أن بعض الناس يأتيه الرائي من الجن يصحبه ويخدمه، يعني يصير قارينا له ملازما له. هذا الجن يصعد إلى السماء، لأن الجن معروفون، أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة خارقة، فهو يستطيع أن يقطع أقطار السماوات والأرض في لحظات بطرف من العين، فيصعد إلى السماء يسترق السمع، يسترق السمع ماذا يجري من حديث في السماء في خبر الملائكة وما يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته، فيسرق بعض الكلام أو بعض الكلمات أو يسرق كلمة ثم يأتي بها إلى هذا الإنسان، إلى هذا الكاهن، وهذا الكاهن يأخذ هذه الكلمة ثم بعد ذلك يزيد فيها في طولها وفي عرضها ويلفق معها بعض الأمور الزائدة، وقد يكون مما أتى به هذا الجن يعني فيه شيء يمكن أن يقع ويكون حقا، فهذا الكاهن يقوم بعد ذلك بإخبار الناس ما يقع، فإذا وقع شيئا مما يكون قد أخبر به أو أنبأ به يصبح ذلك الرجل عظيما في قومه، ولهذا الكاهن يعظم عند قومه. لماذا؟ لأنه قد يخبر ببعض الأشياء ببعض الغيبيات وقد يقع شيئا منها، لكن الإشكال أنه لما يحددهم بالكذب هم لا يلتفتون إلى الكذب، كما يحدث الآن لبعض الناس الضعفاء، ضعفاء العقول وضعفاء الإيمان، يذهبون إلى بعض الكهانين والعرافين فيخبروا بشيء، يقول له يحدث لك كذا وكذا وكذا وكذا، ويسجل 100 كذبة، ممكن وحدة تقع يقول لك والله غير هذا الكهان غير صادق، غير أخبرني بأنه ثمة شيء سيقع ووقع على مثل ما أخبر، ولكن هو لا يخبر عن الأمور التي كذب فيها. فيكون هذا الرأي من الجي الذي يصعد إلى السماء يخطف الكلمة ويأتي بها إلى هذا الكاهن، ثم هو يقوم بعد ذلك بنشرها بين الناس فيعظم في قومه. وقيل أن الكهانة أيضا عرفوا العرب عرفوا بها، لأن النبوة انقطعت في, في, في العرب، فاشتغلوا بالكهانة، فاشتغلوا بالكهانة، ثم قالوا أيضا لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن وأنه من جملة الكهنة، قالوا لما أتى به من هذا القرآن، لأن الكهان غالبا عندهم ما يسمى بالسجع، سجع الكلام، يأتون بكلام يعني موزون وقد يكون فيه شيء من الحكم، فهم شبهوا ما جاء به من القرآن، لأن القرآن هو آيات مفصلة، فقالوا هذا ضرب من من من الكهنة، هذا الذي جاءكم به من الذي يسمى قرآن عندكم وأنه كلام الله هذا من سجع الكهان. فهذا كان مشهورا عنده في الجاهلية، ولهذا ثبت في صحيح البخاري في كتاب الطب في باب الكهانة أن امرأتين في قبيلة معروفة تقاتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، فلما ضربتها تسببت في قتل الجنين الذي في بطنها. فلما جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم على القاتلة بالدية، لأنها قتلت بسبب رميها بالحجر ذلك الجنين الذي يوجد في بطن الأخرى. فجاء ولي أمرها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من الكهان، كان من الكهان، وكأنه اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بعد أن غرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كيف أغرم أو كيف أغرم ولا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. معنى هذا الكلام أنه اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كيف أغرم، يعني كيف تغرمني بالدية وذلك الجنين الذي كان في بطنها صغير لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، مثل ذلك يطل، مثل ذلك معنى يهدر، يعني كيف تغرمني وتثبت في حق. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالته، وهذا من سجع الكهان، لأنه قال كيف أغرم أو كيف أغرم ولا شرب ولا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استقل ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. لماذا؟ لأنه أتى بسجع من سجع الكهان. وللعلامة الشيخ البشير إبراهيم مقال كبير مذكور في كتابه البصائر، في مجلة البصائر في أثر الشيخ محمد بشير إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، ما سماه سجع الكهان، وأتاه على طريقة الكهان أنهم يسجعون في كلامهم. فهؤلاء الكفار كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كاهن، لماذا نسج يعني حوله هذه المقولة أو ألصق به هذه التهمة؟ لأن الغالب أن الكاهن يخبر عن أمور ستقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بأمور ستقع، إما في المستقبل القريب وإما في المستقبل البعيد كأمور الآخرة. وأيضا أن الذي أتى به القرآن، الذي أتى به من القرآن شبهه بماذا؟ بسجع الكهان، لأنهم الذين كانوا يأتون بالكلام يعني مسجع موزون مقفى، فشبهوه بأنه من سجع الكهان. والكاهن أيضا يطلق على العراف، يطلق على العراف، ويطلق أيضا على المنجم، يعني الذي يحسب ويخبر عن الغيبيات عن طريق النجوم، أو الذي يعد بالحصى أو بالأزلام، هذا كله يدخل في معنى الكاهن. ولا شك أن من أتى الكاهن أو أتى العراف يكون قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كهانا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، خاصة إذا أتاه وصدقه بما يقول. وقد ثبت في بعض الأحاديث أنه من أتى العراف أو الكهان ولم يصدقه، يعني بمجرد أن يصل إليه ويأتيه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولهذا لابد أن ينتبه الناس إلى خطورة هذا الأمر، وهو إتيانهم العرافين والكهانين. فكفار قريش اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت كاهن، ولهذا الله سبحانه وتعالى رد هذه الفرية ونفى عنه الوقوع، أو نفى عنه أن يكون كاهنا أو مجنونا. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ولا مجنون، يعني ليس كما يقول هؤلاء الكفار أنك مجنون، لأن الجنون في الحقيقة هو نقص في التلقي، لأنه يخالف كمال العقل وقوة الإدراك. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا وأسدهم رعيا، والجنون لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجنون هو الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكنهم قالوا مجنون، لماذا؟ لأن الناس إذا سمعت أن هذا مجنون تنفر منه، ولهذا العاقل لا يتكلم عن المجنون ولا يجلس إليه، لأنه لا منفعة من الجلوس إليه أو الكلام معه أو محاورته، لا فائدة. فنسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاتهام إبعادا للناس عنه، فقال الله سبحانه وتعالى له: فما أنت بنعمة ربك، فما يعني ما هنا حرف النفي، نفى عنه الكهنة والجنون بحرف النفي، قال فما، ثم قال بكاهن، والباء هنا أوتي بها لتأكيد النفي، وباء هنا زائدة لكن لها فائدة في المعنى، لأن أصل الآية أن يقال فذكر فما أنت بنعمة ربك كاهنا ولا مجنون، لكن لما قال بكاهن ولا مجنون هذا فيه تأكيد للنفي الذي قاله قبل ذلك، لما قال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وهذه الفرية التي استمر عليها كفار قريش يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها الله عز وجل في مواضع كثيرة، لما ذكروا عنه أنه مجنون، كما قال الله عز وجل في سورة القلم: نون والقلم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والله فنفى عنه الجنون بل قال وإن لك لأجرا غير ممنون. وفي آية أخرى قال كما في سورة التكوير: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، يعني وما صاحبكم، الصاحب هنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحبهم يعرفونه ويعرفهم وكان فيهم، وما صاحبكم بمجنون. وكانوا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وفي آية نسبوا إليه الكهانة كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فالحاصل أن الله عز وجل ذكر آيات كثيرة في القرآن يتهم فيها هؤلاء الكفار النبي صلى الله عليه وسلم بالكهنة وبالجنون، وكلما ذكر لهم هذا أو عنهم هذا إلا وتعقب الله سبحانه وتعالى هذا الافتراء بنفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. محال أن يكون هذا الذي ينذر ويبشر ويعقل الأمور ويدركها أتم الإدراك ويعرف ما يقول ويتحدى بكلامه الذي جاء به فصحاء العرب وأمراء البيان، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كيف يكون هذا مجنون وكيف يكون هذا كاهنا مع وجود الكهان في وقته، لأن العرب في الجاهلية اشتهرت عندهم الكهانة، فكيف لم يشتهر غيره من الكهان، فكيف لم ينافسه فيما ادعاه هو كاهن من الكهان، وكلهم افتضح أمره وبان حاله للناس، فلم يستطع أن يدعي النبوة ولا الرسالة، ولو كان مستطيعا ذلك لادعاه ولا قاله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له علاقة لا بكهانة ولا بأنه به مس يتخبطه من الجن، ما عرفوا عنه هذا أبدا، هذا قبل أن يوحي الله عز وجل إليه، وكذلك كان أمره معروفا بين الناس حتى بعد الوحي، حتى بعد أن أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن. هاتان فريتان اتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى نفاه عنه: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم يقولون شاعر، أم هنا الأم يقول العلماء تكون معطوفة، تكون للعطف وتكون منقطعة، وهنا منقطعة، فيكون التقدير لأن أم هنا التي يسمونها أم المنقطعة تكون بمعنى بل، فيكون قول الله عز وجل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون معناه بل أيقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هذه هي الصفة الثالثة التي ألصقوها في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بها، كونه صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشعر، والشعر معروف لديكم، الشعر هو ذلك الكلام المقفى الموزون الذي يكون فيه بعض الحكم، لأن الشعر لا خاصة عند العرب وفي الجاهلية وفي الإسلام وحتى بعد الإسلام كانت له يعني قيمة عظيمة عند الناس في ذلك الوقت، لأنه يعبر عن ثقافتهم ويعبر عن مجدهم ويعبر عن عزهم ويعبر عن طموحاتهم، كل شيء يعني يريدون تحقيقه إلا ويصيغون فيه شعرا. حتى قيل يعني أن الشاعر يستطيع ببيت من الشعر أن يرفع قدر أقوام، وببيت من الشعر أن يحط قدر أقوام. والقصة معروفة أن الحطيئة الشاعر المعروف وكان من أبلغ الشعراء وأذكاهم، وهو معروف بشعر الهجاء، بشعر الهجاء يعني يهجو الناس، يذكر مثالبهم ويذكر عيوبهم. كانت قبيلة تعير بأنها يعني تسمى بنو أنف الناقة، قبيلة تعرف بأنها بنو أنف الناقة، كان الإنسان يستحي أن ينتمي إليهم. لما جاء الحطيئة أراد أن يرفع قدر هؤلاء القوم، فيذكر في بيت الله قال إذا كان هؤلاء القوم هم بنو أنف الناقة فغيرهم هم الأذناب أو الذيول، فغيرهم في بيت نسيته يعني كيف صاغه الحطيئة. فهذا البيت رفع هؤلاء الناس، فأصبح الواحد منهم يمشي بين الناس حتى يعرف يقال هذا من بني أنف الناقة. فكان الشعر عندهم يعني يرفع أقواما ويحط أقواما آخرين. ولماذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشعر؟ لأن الشعر كان هو الكلام الذي يحتكم إليه الناس ويؤثر في الناس ويتناقله الناس. تستطيع أن تقول اليوم هو بمثابة يعني الإعلام، بمثابة الإعلام الجرائد الموجودة، أي خبر يكون إلا ويكون عن طريق الجرائد. فكذلك كان الشعر في ذلك، ولهذا كانت تقام له أسواق في الجاهلية، سوق عكاظ حيث كانت تعلق هذه القصائد الشعرية الكبيرة كالمعلقات السبع المعروفة للبيد بن أبي ربيعة وزهير بن أبي سلمة والنابغة الذبياني والأعشى ومرء القيس وعنتر بن شداد وطرفة بن العبد وغيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتمثل حتى ببعض الأبيات التي هي من الحكمة أيضا، لأن الشعر هذا خاصة شعر العرب يتضمن حكما كثيرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، والشعر نوع من البيان، لأن البيان قد يكون شعرا وقد يكون نثرا، فقال إن من البيان سحرا يعني يسحر، يسحر حال العقول ويسبي الأرواح. وخاصة توجد بعض القصائد سمع لها الإنسان يجد في ذلك يعني حلاوة ولذة لسماع مثل هذا الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من الشعر لحكمة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن من الشعر لحكمة، يوجد بعض الشعر فيه حكمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا الله باطل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بقول طرف بن العبد وهو من شعراء الجاهلية، وهو قوله شعر طرفة من يذكره ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، ستبدي لك الأيام، بارك الله فيك، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك ما لم تزودي، ما لم تزودي بالأخبار. القصيدة هذه قالها طرفة، والبيت ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي هي دالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس أنه يقول شعر وأنه مولع بالشعر وأنه يحب الشعر وأنه يحفظ الشعر غير ما في البيت، فقال ويأتيك من لم تزود بالأخبار. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر كثير، ولكنه لما كان في قوم العرب ويحبون الشعر كان أحيانا يتمثل ببعض الأبيات أو بجزء أو بشطر من الأبيات الذي قد يكون فيه حكمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يشتغلوا بالشعر وأن يكثروا منه، حتى قال صلى الله عليه وسلم لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعره، خير من أن يمتلئ شعره. لكن قد يقول قائل وكيف يقال عن الصحابة مثلا الذين اشتغلوا بشعر كحسن بن ثابت وعبد الله بن رواحة، وكانت لهم قصائد كثيرة يمدحون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون فيها المواقع ويذكرون فيها الوقائع والغزوات، ولا يزال إلى يوم الناس هذا الناس ينشئون الشعر ويطربون للشعر ويؤلفون القصائد المعروفة. قال العلماء الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. والله عز وجل لما أنزل في القرآن صور، كان هناك صورة سماها صورة الشعراء، والتي قال في آخرها والشعراء يتبعهم الغاوون، وفي قراءة والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني الغاوون منهم يعني الضالون، والضال هو الشيطان أي أتباعهم الشياطين، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن الله عز وجل قال بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا استثنى، فالمؤمن الذي يعمل الصالحات إذا قال شعرا فلا يضره ذلك. لكن الذي ذمه الله عز وجل في الشعر والشعراء أنه إذا شغله شعره عن ذكر الله عز وجل وعن قراءة القرآن وعن طلب العلم، هنا الشعر يكون مذموما، أو يقول الشعر الذي فيه تشجيع للفساد ونشر الإباحية كالشعراء الذين يؤلفون القصائد في الذكر يعني النساء وفي وصف الخمرة وما إلى ذلك من الآفات، هذا الشعر لا يحمد صاحبه، وهذا يخل في قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون. وهنا ذكرها مسألة العلماء وذكرها الأمين الشرقيطي في أضواء البيان، وهي كون الشاعر إذا قال شيئا في شعره هو يعترف بأنه قام به كارتكابه مثلا لمحرم من المحرمات، كأن يقر مثلا بالزنا أو يقر بشرب خمر في قصيدته، هل يقام عليه الحد أم لا يقام؟ والصحيح هذا الذي اعتمده الأمين الشنقيطي، قال والصحيح أنه لا يقام عليه الحد وإن اعترف، مع أن الاعتراف هو سيد الأدلة كما يقال. ولهذا لو جاء إنسان اقترف فحشة الزنا وجاء إلى الإمام إلى الخليفة الذي يقيم الحد وقال له يا إمام طهرني لأني زنيت، لا يطلب منه الإمام أن يأتي بأربعة شهداء لأنه أقر واعترف بأنه أقر. لكن لو قال هذا في شعره هل يقام عليه الحد أم لا؟ قال العلماء لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما يفعلون. وذكر ابن كثير قصة لعمر بن الخطاب أنه جعل أميرا من الأمراء، وكان هذا الأمير يحب الشعر، فذكر في أبيات له طويلة معاقرته للخمر وأنه كان يشرب الخمر، فعزله عمر رضي الله عنه. فلما جاء إليه قال له والله يا أمير المؤمنين ما شربت الخمر ولا احتسيتها ولا، وإنما جاءني شيء في الشعر فسقته يعني في شعري وأنا لا أعترف بذلك. لكن عمر ما أقام عليه الحد ولكن عزله تأديبا له حتى يشجع رضي الله تعالى عنه الناس أن يقولوا الكلام الطيب والكلام الحسن، ولا أن يفتحوا الباب على مصراعيه ليفسد الناس ويقولوا ما شئت. ولهذا يقال أن سليمان بن عبد الملك لما أتى بالفرزدق، والفرزدق كان من الشعراء المعروفين في من شعراء بني أمية، وكانوا ثلاثة جرير وفرزدق والأخطر، هؤلاء شعراء القوم في ذلك الوقت، جاء به ليقيم عليه الحد. لماذا؟ لأنه قال قصيدة اعترف فيها بالزنا، كان من ضمن ما قال فبتنا كأنهن مصرعات وبت أفض أغلاق الختام، بت أفض أغلاق الختام، يعترف بأنه يعني كان يزني بالنساء. فقال له لقد أقررت على نفسك فأنا أقيم عليك الحد. فقال له يا أمير المؤمنين إن الله برأ عني الحد، أبعد عن الحد، فكيف تعاقبون؟ قال وكيف؟ قال إن الله عز وجل يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنا قلت ما لم أفعل فعفعل، لأنه أفهمه بالدليل وبالحجة من كتاب الله عز وجل. الحاصل يعني حتى لا نخرج يعني وقد خرجنا عن موضوع الدرس، لكن المحل الشاهد هنا أن هؤلاء الكفار وصفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصف، ظنوا أنهم لما يقولون أنه شاعر والشعراء كباقي الناس يكون لهم ذكر في القوم مدة معينة ثم بعد ذلك يموتون فينسوا وينسى الناس ما كتبوا وما ألفوا. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن الكريم، كما قالوا عن النبي بل أضغاث أحلام بل افتراه، بل هو شاعر لما جاءهم بالقرآن قالوا هذا أضغاث أحلام بل افتراه، يعني اختلقه وكذبه من عنده، بل هو شاعر أهو شاعر. وقالوا في آية أخرى ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون، فرد الله عز وجل عليهم قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال أيضا كما في سورة الحق وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون. بل في إن في سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى في أصرح آية يذكر فيها أنه ما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر أبدا، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني انظروا أنتم أصحاب اللسان العربي وأهل الفصاحة والبيان، وأنتم تفرقون في الكلام، تعرفون هذا نثر وهذا شعر وهذا القرآن بين أيديكم، وأنتم تعلمون أن هذا القرآن ليس كالنثر الذي تؤلفونه ولا بالشعر الذي تنظمونه، لا يشبهه. إذن إن كنتم تقولون بأن هذا الذي جاء به رسول الله هو الشعر، إذن فقولوا مثل هذا الشعر، ائتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا قال له في آخر الآيات فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، هذا في غاية التحدي والتعجيز كما سوف يأتينا. ولهذا قالوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى أم يقولون شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، نتربص من التربص أي ننتظر ونصبر عليه، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وريب المنون يعني حوادث الظهر، حوادث الظهر وقوارع الظهر المهلكة. والمنون قال العلماء إما أنه الظهر وإما أنه الموت، والمعنى واحد لأنهما متلازمان. فهم يقولون نتربص أي ننتظر موت هذا النبي لأنه كسائر الشعراء. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني نترك الظهر وفواجعه وقوارعه تأتي، والظهر لا شك أن قوارعه وحويته بماذا تأتي؟ تأتي بالهلاك وتأتي بالتبدل والتغير وتأتي بالموت. فقالوا ما دام هو الآن ينشر بينكم هذا القرآن نتربص به، يقول لقومهم يعني كي يصبرونهم، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر كيف يهلكه الدهر وكيف يموت ويرحل عنا فينسى الناس ما قالوا ما قال هذا النبي وما نشره فيه. فالله عز وجل أجابهم، قل هذا في جوابهم، قل تربصوا فإني معكم من متربصين، أي قل في جوابهم يا محمد تربصوا أي انتظروا، فإنا منتظرون، أنتم تنتظرون ونحن تنتظرون ونحن ننتظر. وستعلمون في النهاية من تكون له العاقبة ومن يكون له النصر ومن يكون له التأييد ومن تكون له الغلبة في الدنيا والآخرة، فانتظروا إنا منتظرون. وهذا أيضا من أدب القرآن، لو أن الإنسان إذا كان يدعو إلى الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واستفز لا ينبغي أن يتساهل فيما يدعو إليه، قال انتظر فإن منتظرون كما قال الله عز وجل هنا لما قالوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل تربصوا أنتم تنتظروا ونحن ننتظر، لكن من ستكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال قل تربصوا فإني معكم من المتربصون، من المتربصين أي ننتظر من هذا الذي يموت وتموت دعوته ومن هذا الذي يبقى وتبقى دعوته. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن مات فإن دعوته باقية ومستمرة، لأن الله عز وجل أرادها أن تكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما هؤلاء الكفار فإن دعوتهم للإعراض والتخلي عن هذا الدين دعوة ميتة، وسوف يقضى عليها وسوف تزول إلى النهاية. ولهذا انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل أرض الحجاز وجعل مكة التي هي مهبط الوحي مكانا آمنا إذا أراد الإنسان أن يقوي إيمانه، إذا أراد الإنسان أن يتعلم دينه، إذا أراد الإنسان أن يجاور رب العالمين، فليس له مفزع وليس له مكان وليس له أرض يحن إليها ويطمئن إليها كتلك الأرض العظيمة، كتلك الأرض الطيبة التي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها رآها وقال: لولا أن قومك أخرجوني منك ما كنت لأخرج منك. وهذه الأرض التي عاد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا وعاد إليها حاجا، وقد أدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي كانت آخر أعماله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله عز وجل، وهذا دائما في حوار مع هؤلاء الكفار الذين كذبوا وأعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم هناك سابقتها أم هذه منقطعة، ويكون المعنى بل أتأمرهم أحلامهم، يعني هل الأحلام هي العقول، يعني هل هذه العقول التي يملكونها التي وهبهم الله عز وجل إياها لأجل أن يميزوا بين الحق والباطل وأن يميزوا بين الخير والشر وأن يهتدوا إلى الحق فيعملوا به وأن يعرفوا الباطل فيتركوه، أم تأمرهم أحلامهم، يعني هل عقولهم تأمرهم بهذه الأمور التي اختلقوها وافتروا بها على النبي صلى الله عليه وسلم، أم تأمرهم أحلامهم بأن يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وبأنه مجنون وبأنه كاهن؟ كلا، الجواب لا، لأن العقول السليمة لا يمكن أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، وهم يعلمون ويعرفون بأن هذا الكلام ليس من كلام المجنون وليس من كلام الشاعر وليس من سجع الكهان، بل إن أحدهم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ آيات من القرآن وكان كافرا، سمع ثم اعترف بلسان صدق وهو على حال كفره، قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وما يقول هذا بشر، وما يقول هذا بشر، هذا اعتراف من سيد في قومه يعرف كلام العرب ويعرف لسان العرب، وهو عقبة بن أبي معيط الكافر المعروف ابنه الوليد، هذا لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو بعض الآيات أدلى بهذه الشهادة وأدلى بهذا الاعتراف، وكما سوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل في قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية في سورة الطور، مفادها أن جبير بن مطعم الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسلته قريش من أجل أن يكون مفاوضا لها في إطلاق أسرى بدر، في إطلاق أسرى بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش في الحقيقة هذه يعني أيضا بين قوسين تستعمل الحكمة في مفاوضتها وفي حوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بعث جبير بن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليكون مفاوضا لها، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر حتى يطلق سراحه. لماذا؟ قالوا: لأن أب جبير ابن مطعم وهو مطعم ابن عدي، هذا الرجل لما كان في الجاهلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في الطائف وخذله أهل الطائف رجع إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من أذى الكفار لأنه ما خرج إلى الطائف إلا لما أعرض عنه كفار قريش، فذهب إلى أرض أخرى يدعو إلى الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم كما جاء في الحديث من يقول لا إله إلا الله. فجاء هذا مطعم بن عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره، نادى بأبنائه وقال لهم: كونوا كالحلقة هكذا تمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجاره دخل في جواره يحميه، هذه كانت عند العرب موجودة عندهم من باب يعني نصرة القريب ونصرة الذي يكون من العشيرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل الكعبة ومطعم بن عدي مع أبنائه لا أحد يقرب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو سفيان إلى مطعم بن عدي قال له: أمجير أنت أم تابع؟ قالوا: أمجير، يعني أنت هل أجرت يعني هذا النبي، يعني أراد أن يعني يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف. هو جاء به إلى الكعبة وقال له طف، طاف حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف ثم أمنه حتى ذهب إلى بيته. لما جاء أبو سفيان ورأى مطعم بن عدي مع أبنائه قال له: أمجير أنت أم تابع؟ قال له: أنا مجير. قالوا: إذن لا نخفر، يعني لأن العرب كان عندهم يعني عهد فيما بينهم، إذا كان إنسان أجار إنسان لا يستطيع الغير، وإن كان يطالبه بشيء أن يتعدى عليه ما دام في جوار ذلك الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينسى الإحسان ولا يمكن أن ينسى الإحسان، ولهذا يعامل الكفار حتى بالإحسان الذي عملوا به، كما عامل عمه أبا طالب. أبو طالب لما ربى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في يوم القيامة، يعني يشفع له في أن يعني يخفف عنه شيء من العذاب، وليس أن يدخله الجنة، لأن الله عز وجل قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الإحسان من هذا الرجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما أصر ذلك العدد، كانوا تقريبا 70 رجل من أصر بدر، قال: لو كان مطعم بن عدي حيا يعني وطالبني في هؤلاء الأسرى، وفي رواية في هؤلاء النتنة، يعني من الرائحة الكهيرة، لأن الكفار والمشركين نجس، قال: لتركتهم له. قال العلماء: فكأن جبير بن مطعم ابن هذا مطعم بن عدي سمع هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا آثر أن يكون هو المفاوض لقريش في أسرى بدر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب، وكان مطعم بن جبير، جبير بن مطعم رضي الله عنه كان كافرا وقتها، كان مشركا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بصورة الطور، وكنا تكلمنا عن فضل هذه الصورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صورة المغرب، قرأ بالطور وكتاب المسطور، إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بن مطعم: فكاد قلبي أن يطير. فكانت تلك الآية، قال: هذا أول ما دخل الإيمان قلبي، هذه الآية لما سمع، لأن هذه الآية كما سوف نأتي إليها إن شاء الله في الشرح والبيان، يعني ما تركت لمستمع حجة. أم خلقوا من غير شيء، يعني هل وجدوا دون أن يوجدهم أحد؟ لأن القاعدة المستقرة في الأذهان المعروفة حسا وعقلا أنه ما من محدث إلا وله محدث، ما من مصنوع إلا وله صانع، فهؤلاء كيف وجدوا؟ لابد لهم من موجد، إما أم خلقوا من غير شيء وهذا غير معقول، أم هم الخالقون، أم هم الذين خلقوا أنفسهم وهذا غير مستحيل، لأنهم هم كانوا في العدم. هل أتى الإنسان حين من الظهر لم يكن شيء مذكورا؟ وإذا كانوا في العدم فكيف يخلقون أنفسهم؟ ولهذا كأن جبير بن مطعم لما فتح يعني أذنيه، أذان القلوب أقصد، اجتمع إلى هذه الآية ورأى أنها حق وأقامت عليه حجة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقال: فكاد قلبي أن يطير، فأسلم يومها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى قال في هؤلاء الكفار: أم تأمرهم أحلامهم، أي عقولهم، بهذا؟ والجواب: لا تأمرهم عقولهم، لأن العقل السليم لا يمكن أن يقول في هذا القرآن بأنه شعر أو بأنه كهانة أو بأنه جنون أو بأنه سحر. أم هم قوم طاغون، أم هم قوم طاغون، أي بل هم قوم طاغون من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، لأنهم إذا قالوا مثل هذا الكلام فهذا يعني أنهم معتدون بأنهم ظالمون، لأن مثل هذا الكلام القبيح، هذا الكلام الذي أصله الكذب والافتراء، لا يقوله إلا صاحب الطغيان، إلا المتكبر، إلا المعاني. ثم قال الله عز وجل: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أم يقولون تقوله، وأم هناك سبقتها، يكون المعنى بل أيقولون تقوله، وتقوله من التقول وهو الاختلاق، الاختلاق والافتراء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تأول هذا الكلام، هو الذي خلق هذا الكلام، هو الذي صنع هذا الكلام، جاء به من عنده. طرة يقول بأنه هو الذي اختلقه، وطرة أخرى قالوا أن هذا الكلام سمعه من إنسان آخر كان يختلف إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا على حق، لأن ذلك الذي كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما أعجميا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لكن هنا قال الله عز وجل عنهم أم يقولون تقوله، تقوله يعني افتراه من عنده وقاله من عنده جاء به من عنده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له كلام كان يقوله، الكلام الذي يتكلم به مع الناس، الحديث الذي كان ينشره في الناس، السنة. وهل السنة كالقرآن؟ لا، السنة تختلف عن القرآن. ولهذا لو قيل لك أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تميز، أن تصنفه، إما أن تقول هذا قرآن، وإما أن تقول أنه سنة. حتى الحديث القدسي، لا إله إلا الله، فالإنسان يستطيع أن يميز. ولهذا قال الله عز وجل لما قالوا أم يقولون تقوله، قال تعالى بل لا يؤمنون، بل لا يؤمنون. وهذا حق، هم لا يؤمنون، لأنهم لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لصدقوه في رسالته، وصدقوه في هذا الكلام الذي جاء به، لأن هذا الكلام الذي جاء به ليس كلامه، لأنهم كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتكلم وكيف يتكلم، وأنه لما يتكلم لا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن. وإذا قال للناس أن هذا الكلام هو كلام الله أوحى به إلي الآن، يعلم الناس أن هذا لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا التبليغ. ولهذا قال الله عز وجل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، لأنهم لو كان عندهم إيمان قدر من الإيمان لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلموا أن الكلام والحديث الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهذا القرآن الذي أتى به، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لا يشبه كلام المخلوقين في كل شيء. ثم قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا، اللام هنا للأمر، والمراد هنا ماذا؟ التحدي والتعجيز. يعني إن كانوا يقولون بل تقوله أو أنه قول شاعر أو أنه قول كاهن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا في غاية التحدي والتعجيز. فليأتوا، أمرهم الله عز وجل بأن يأتوا بحديث، يعني بحديث بكلام مثل هذا القرآن. والله سبحانه وتعالى أطلق على القرآن بأنه حديث. لماذا أطلق عنه بأنه حديث؟ لأنه كلام، والقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، لا كما يقول يعني الأشاعرة وغيرهم بأنه كلام الله النفسي، وأن الله عز وجل لم يتكلم به حقيقة. القرآن كلام الله كما يعرفه العلماء، القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة على الوصف الذي يليق به، الكلام الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل بلسان عربي مبين، المحفوظ في الصدور، المكتوب في السطور، المعجز بتلاوته، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. هذا التعريف يبين لنا أن هذا القرآن لا يمكن أن يدخل فيه أي كلام، حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى سمى القرآن حديث، كما قال في آية كثيرة منها قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال في آية أخرى ما كان حديثا يفترى، يعني هنا القرآن، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا الله سبحانه وتعالى سمى القرآن حديث، وهنا كذلك قال فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بمثل هذا القرآن إن كانوا صادقين. قوله تعالى إن كانوا صادقين هذا في غاية التعجيز، يعني إن كنتم صادقين في مقولتكم هذه وهي أصلا مبنية على الكذب والافتراء، إذن ائتوا بمثل هذا القرآن، أنتم أمراء البيان، وأنتم سلاطين الفصاحة، والبلاغة، وقد قلتم الشعر وأعجزتم الناس بشعركم وأبهرتم العالم بكلامكم، فكيف تعجزون على أن تأتي بمثل هذا القرآن؟ وانظروا، هذه الآية من أعظم الآيات التي أراد الله سبحانه وتعالى بها تعجيز جميع الخلق حتى العرب، يعني أصحاب اللسان العربي. قال هنا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. في سورة الإسراء أو في سورة بني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى تحدى من؟ تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل قال بأنهم لو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا، بمعنى كان بعضهم لبعض معينا، لا يبقى كل واحد يحاول يعني أن ينسج على منوال القرآن أو أن يأتي بآية أو بعض آية من القرآن، يجتمعوا يعني. ولا شك أن اجتماع الناس والجن على شيء، هذا يأتي بفكرة وهذا يصوب خطأ وهذا يأتي بكذا وهذا يستبدل وهذا يستدرك وهذا يزيد وهذا ينقص وهذا إلى غير ذلك، لا شك أن العمل يكون أكثر إتقانا ويكون التوفيق فيه أكثر من أن يجتهد كل بمفرده. فالله عز وجل قال: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه الآية في آية بني إسرائيل كالآية التي هنا في سورة الطور: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى كما في سورة هود تحداهم على أن يأتوا بماذا؟ بعشر صور. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. بل أكثر من ذلك، في سورة البقرة تحداهم على أن يأتوا بماذا؟ بصورة واحدة منه، بصورة واحدة منه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية: فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني يأتوا بصورة من هذا القرآن، ليس كصورة البقرة لأنها طويلة وآياتها كثيرة، صورة واحدة، صورة الكوثر أو صورة العصر. صورة العصر يعني صورة وجيزة، آياتها معدودة وألفاظها محسوبة وكلمتها ظاهرة، ائتوا بمثل هذه الصورة ما استطاع. وهذا مما يبين أن هذا القرآن أعجز العرب. ولهذا إلى يوم الناس هذا مع المحاولات التي وجدت قديما وحديثا، ما استطاع إنسان وما استطاع كاتب ولا شاعر ولا ناظم ولا ناثر على أن يأتي بشيء يوهم الناس على أنه هذا من مثل كلام الله عز وجل أو يقرب كلام الله سبحانه وتعالى في بعض شيء. وقد كانت محاولات، يعني حتى أنك لو تسمع إلى بعضهم وهو يعني ينسج على منوال القرآن تضحك منه، كما أروا يعني حكايات عن بعض الذين ادعوا النبوة كالأسود العنسي ومسيلم الكذاب الذي يقول لهم أن قد أنزل علي القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت علي صورة كذا، ويقول لهم أنا أيضا أنزلت علي صورة، لما أنزلت علي صورة الفيل قالوا أنا أيضا أنزلت علي صورة الفيل، قالوا وما فيها؟ قال: الفيل وما أدرك من الفيل، له ذب طويل وخرطوم وفير، وأصبح يعني يذكر يعني ما أوحى به شيطانه له، حتى يعني جعل الناس يضحكون منه ويسخرون منه. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل هذا الكلام، لأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذي يسحر العقول ويأخذ بمجامع القلوب ويؤثر في النفوس ويحملها على الخضوع والخشوع والاعتراف بأن هذا من كلام الباري جل وعلا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فيه إلا التبليغ وليس له فيه إلا أن يتلوه على الناس حتى يعلموا به ويعملوا به. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان في هذه الصورة عند تفسيرنا لقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أله البنات ولكم البنون أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتمون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذا، ونستعين الله سبحانه وتعالى على أن يوفقنا لإتمام تفسير هذه الصورة الكريمة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يعني الوقت دهمنا ولا يمكن يعني أن نجيب عن الأسئلة ولو سؤال واحد مستمر.